نعم. طيب سبحانك اللهم إن شاء الله. يعني باقي لنا كم مجلس؟ لا أكثر. اليوم فيه مجلس، فيه مجلسان، يعني الآن كم باقي لنا مجلس في ثلاثة مجالس؟ يعني بكرة غدا ايش يكون؟ خميس؟ ها اوه ما عاد في وقت. ها ها ها ما في وقت صراحة، لكن ينبغي لنا ان ها نوجز الكلام. ها يعني إن شاء الله دخلنا في الأصل، في الأصل الأول، يبقى لنا الأصل الثاني والثالث ها والخاتمة. يعني إن شاء الله الليلة نأخذ ننتهي نجعل ممكن ننتهي من كثير من الأصل، من الأصول الثلاث. طيب سبحانك اللهم.